بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع باب الأفعال، وبالضبط مع قسم باب النواصب، حيث يقول المصنف رحمه الله: النواصب، فالنواصب عشرة، وهي آن ولان وإذان وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو. عند هذا الحد توقفنا، وقبل هذا نرجع إلى الوراء قليلا فنذكر بما سبق ذكره، بما أننا في باب الأفعال تجدر بنا الإشارة إلى ذكر الفعل مرة أخرى، فهو ذكره المصنف رحمه الله من قسم من أقسام الكلام، فعرفه بعضهم بقوله: كل كلمة تدل على معنى في نفسها وتتعرض في بنيتها للزمن كزيد وعمر، وينقسم الفعل إلى كقام وقعد. نعم، مثال وينقسم إلى قسمين: الماضي والمضارع والأمر. فالماضي، سبق وأن قلنا بأن الماضي هو ما دل على حدث مقترن بزمن الماضي وقبل التانية الساكنة، وحكمه أنه يكون مبنيا، والأصل فيه أن يكون مبنيا على الفتح، وقد يكون مبنيا على غير الفتح، كان يكون مبنيا على السكون، أو يكون مبنيا على الفتحة المقدرة، أو أن يكون مبنيا على الضم، هذا حكمه. أما الأمر فهو عرفناه بقولنا ما دل على طلب حدث مقترن بزمن الاستقبال وقبل ياء المخاطبة ونون التوكيد، وحكمه أنه يكون مبنيا على ما يجزم به مضارعه من سكون أو حذف. الحذف هنا إما أن يكون حذف حرف علة اللي هو واي، ويجمعها قولك ب واي اللي هو الواو اللي فوا ليا، أو أن يكون الحذف حذف النون، أو أن يكون مبني على السكون الظاهر فيه. واضح؟ أنا ده هو الحكم. أما فيما يخص المضارع فقد عرفناه بقولنا: كل كلمة دلت على معنى ما دل على حدث مقترن بزمني الحال والاستقبال وقابل لم ولن حتى يتخلص لأحدهما. وقلنا بأن حكم المضارع غير حكم الماضي والأمر، فهو يكون معربا خلافا للماضي والأمر، يكون معربا، هذا هو الأصل في الفعل المضارع، وقد يكون مبنيا إذا اتصل بنون التوكيد الشديد أو الخفيف أو نون النسوة. ومن ذلك قول ابن مالك رحمه الله، قال ابن مالك في الألفية: وأعرابوا مضارعان عارية من نون توكيد مبشر ومن نون إيناث كيرعن منفط. أش قال في الماضي والأمر؟ إذن حكم المضارع أنه يكون معربا ويكون مرفوعا، إما بالضمة أو بثبوت النون، إلا إذا دخلت عليه النواصب، إلا إذا دخلت عليه النواصب. ولذلك قال المصنف رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. ثم بدأ قال فالنواصب عشرة، وهي آن ولان وإدان وكاي ولام كاي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وآو. أيوة وأم ياك، والجواب بالفاء والواو وآو وآو. إذن ذكر المصنف رحمه الله أن النواصب عشرة خلافا لما ذهب إليه ابن مالك فهو على مذهب البصريين، فالمصنف صاحب المقدمة هو على مذهب الكوفيين يرى أن النواصب عشرة. فلو أردنا أن نوفق بين مذهب البصريين والكوفيين فنقول إن النواصب أربعة، أما الستة الباقية فهي تنصب بآن مضمارة وجوبا أو جوازا ولكنها غير مباشرة، فهي آن مضمارة وجوبا في الخمسة وجوازا في لمكي وجوازا في لمكي. تحدثنا عن الناصب اللي هو رقمه الجواب بالفاء والواو رقمه كم؟ سبعة أو ثمانية. أن الناصب الأول هو آن ولان وإدان وكاي ولام كاي ولام الجحود وحتى والجواب، إذن الثامن والجواب بالفاء والواو. إذن أرجع إلى السطر، قلنا بأن الفعل المضارع يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أو بعد واو المعية بشروط، هذه الشروط أن تكون الفاء والواو جوابا لواحدة من هذه الأمور التسعة التي تحدثنا عنها سابقا، وجمعها بعضهم بقوله مرود عوان هوس الوعرد لحظهم تمنى وارجوك ذاك النفي قد كمولا. تحدثنا عن القسم الأول اللي هو الأمر، بمعنى مجيء الفاء والواو جوابا للأمر، وكذلك القسم الثاني اللي هو بعد الدعاء، أي أن الفاء والواو المفيدتين للسببية ياتيان جوابا للدعاء. أعطينا فيه واحد المثال، قلنا ربي وفقني فأعمل صالحا، وهذا بالنسبة للفاء. وإن أردت الواو فتقول ربي وفقني وأعمل صالحا، فإذا أثبتت الفاء فإنه يكون فاء السببية، وإذا أثبتت الواو فإنه يكون واو المعية، ويبقى الإعراب نفسه لا يتبدل ولا يتغير. فنقول في قولنا ربي وفقني فأعمل صالحا، ربي منادى مضاف على حذف يا الندى تقديره يا ربي، منادى مضاف على حذف يا الندى تقديره يا ربي، حذف ياء الإضافة للتخفيف، فهذا المنادى حكمه سيأتي عندنا في باب النداء أن النداء ينقسم إلى خمسة أقسام: المفرد العلم والنكرة المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. إذن هنا غادي يكون هذا المنادى منصوب بماذا؟ ربي. ما عمرنا نستطيع يكون بالإضافة، لأن الإضافة شيء والنصب شيء. نعم صحيح أنه يكون منصوبا عنه لأن هذا اسم منادى، صحيح. طيب ما علامة النصب فيه؟ هالشي اللي بغيت. أيه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مجالسة لياء المتكلم المحذوفة وهي الكسرة، أهي الكسرة. وفقني أشياء يكون في العرب وفقني، لا مازل فعلوا دعاء فعلوا دعاء ما مرور مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتمس وقع وفي التساوي، وفي تساوي رطبت أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء. أكين هذا البيت راجع بصاحب المحقق المكلف. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي رتبة وفي التساوي رتبة الشخصين. وبحلك في التساوي رتبة الشخصين على أي حال. وفقني فعل أمر مبني على السكون الظاهر في آخره والنون والوقاية والياء، مفعول به منصوب وعلامة نصبه مبني أنه ضمير. أبغيت تكتبوا لي أعراب. طيب يلا زين. ربي منادى مضاف على حذف ياء النداء، منادى مضاف على حذف ياء النداء، منادى مضاف على حذف ياء النداء، تقديره يا ربي، يا ربي بسرعة بسرعة، تقديره يا ربي. ربي منادى منصوب، منادى منصوب وعلامة نصبه، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة. إذن ربي منادى مضاف منصوب بالفتحة المقدرة، بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة، على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة منع من ظهورها اشتغال المحل، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مجانسة أو مناسبة، بحركة مناسبة أو مجانسة، بحال بحال ديره باش يبقاولي هاد المصطلحات معروفين عندكم، بحركة مناسبة أو مجانسة لياء المتكلم. أشن هي الحركة المجانسة للياء؟ وهي الكسرة. بحركة مناسبة أو مجانسة لياء المتكلم وهي الكسرة. ولياء المحذوف أشن يكون في الإعراب؟ ولياء المحذوف مضاف إليه، نعم ولياء المحذوف مضاف إليه. ها الان غادي نديرو غير غادي نشيرو لانه ما مذكورش. والياء المحذوفه مضاف، مضاف والياء المحذوفه مضاف. ربي وفقني صح مضاف اليه، ها مضاف اليه والمضاف اليه والمضاف ربي. فاعمل، فاعمل الفاء سببية، هذا هو وجه الشاهد. وفقني فعل أمر، وفقني فعل أمر ويفيد الدعاء، زيدوا قدام ويفيد الدعاء، ويفيد الدعاء. إذا بغيتوا تكتبوا هذاك البيت قدام اكتبوا أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء. وفي التساوي رتبة الشخصين، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي رتبة الشخصين. والنون نون الوقاية، والنون نون الوقاية، والياء ضمير متصل، والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. فأعمل الفاء سببية، الفاء سببية. أعمل فعلون مضارعون منصوب بأن مضمرة وجوبا أو جوازا، وجوبا بأن مضمرة وجوبا، ها بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. فأعمل صالحا مفعول به منصوب، والفاعل مستتير وجوبا تقديره أنا، وفاعل ضمير مستتير وجوبا تقديره أنا، وقدري الهمزة أنا ونحننا، وقد يرحمك الله، وقدري الهمزة أنا ونحننا، أنت بتهوى بيخذ نصحنا. اكتبوا هذا البيت التهوى، وقدري الهمزة أنا ونحننا، أنت بتهوى بيخذ نصحنا. هذه مسائل التصريف تتعلمها في الابتدائية، أن الهمزة للمتكلم والنون للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، والتاء للمخاطب أو للمخاطبة، والياء للغائب، وهكذا. إذن وقدري الهمزة أنا ونحننا، أنت بتاه وبياخذ نصحنا. إذن فأعمل صالحا، صالحا صالحا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. وإن قلت أو أعمل صالحا، وأعمل صالحا، نعم، وإن قلت وأعمل صالحا، فتكون الواو واو المعية. لا يمكن هنا يكون نعت حذف منعوته، فتقول مثلا فأعمل عملا صالحا، يعني يجوز فيه الوجهان، تقول مثلا صالحا مفعول به منصوب، أو نعتا يحذف منعوته. ولكن بناء على الإعراب ديال الكفراوي هذا نقتصر على أنه مفعول به. إذا قلنا وإن قلت وأعمل صالحا، فيكون الواو بمعنى أنه الإعراب لا يتبدل ولا يتغير لكي يتغير، وهو الفاء الواو. إذا كان الفاء في الجملة وفي التركيب فيكون فاء السببية، وإذا كان الواو فيكون واو المعية. إذن ثالثا أنت جواب النهي، لأنه قال بناء على البيت، باش نتبعوا البيت، ترتيب ديال البيت اش قال؟ مر وادعو وانهى. رأينا الفاء والواو بعد الأمر، بعد جوابا للأمر، وكانت أيضا جوابا للدعاء، هنا جوابا للنهي. إذن جواب النهي قوله تعالى ولا تطغوا ياك وياك ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وإعرابه الواو حرف عطف، لا حرف نهي، وسيأتي عندنا أنها من الجوازم. نعم، لا تطغوا، لا حرف نهي. تطغوا فعلون مضارعون مجزوم بلا الناهية، بعد نعرفوا بعداش الجازم ديالها، بلا الناهية عاد نعرفوا علامة الجازم، مجزوم بلا الناهية، الجازم لهذا الفعل هو لا الناهية. وعلامة جزمه حذف النون. والواو ضمير متصل مبني، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، فيه جار ومجرور متعلق بتطغوا، جار ومجرور متعلق بتطغوا. باش ما نكتبش هذاك حد الجر الباء والبقي باسم المجرور على الى اخره ما كاين علاش. اذا ولا تطغوا يعني اش قلنا فيحل الفاء ف السببيه الفاء الفاء فاء السببيه يحل يحل فعل مضارع منصوب منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد ماذا؟ بعد فاء السببية. فيحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. فيحل عليكم متعلق جار مجرور متعلقون ب يحل. فيحل عليكم غضبي. اش يكون غضبي في الاعراب؟ الفاعل المرء كيف يكون؟ ايه وهو كذلك. اذن غضبي فاعل مرفوع. اذن غضبي فاعل مرفوع بالضمه المقدره بالضمه المقدره على ما قبل ياء المتكلم المحذوفه لا كين بالضمه المقدره على ما قبل ياء المتكلم مانع من ظهورها اشتغال المحل منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه مجانسه للياء وهي الكسره وهي الكسرة بحركة مجانسة للياء المتكلم وهي الكسرة. وإن قلت الرابع وإن قلت ويحل في غير القرآن وإن قلت ويحل في غير القرآن كانت الواو واو المعية كانت الواو واو المعية فيبقى الإعراب نفسه وذاته فيبقى الإعراب ذاته أو ونفسه. رابعا جواب السؤال وهو الاستفهام نحو هل زيد في الدار فأذهب إليه أو وأذهب إليه. إذن غادي نذكروا العرب شفويا بلا ما نكتبوا هل حرف استفهام ياك هذا هو العرب ديالها وقد تكون وقد يكون لها إعراب آخر تكون بمعنى النفي. نعم نعم. إذن إنما في غالب الأحيان أنها تكون للاستفهام للسؤال هكذا إلا في بعض الحالات مثلا إذا جاء النفي بعدها فهذه الحالة تكون حرف نفي وتبقى دائما الاستفهام هو تبقى دائما تفيد معنى الاستفهام وإن كانت بمعنى النفي فإنها دائما تفيد الاستفهام. وهل وما وإن لناف عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها. إذن هل حرف نفي حرف استفهام؟ زيد مبتدا الله يا ودي غادي دير ليه فين هو الفعل ديالو فين هو الفعل مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره في اخره وعلامه رفعه الضمه الظاهره في اخره. ما هي المواضع التي تكون فيه الضمه علامه للرفع؟ تكون الضمه علامه للرفع بناء على ما ذكره رحمه الله في اربعه مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع السالم والفعل المضارع اذا لم تصل باخره شيء. أي موضع من هذه المواضع ملت أربعة هذه؟ ما حقيقة الاسم المفرد؟ ما ليس بمثنان ولا مجموعا ولا واحدا من الأسماء الخمس. دليله بالمضاف والمماثلة أو المماثلة وهو في والمفرد أجعل في النداء وبدلا ما ليس بالمضاف والمماثلة وهو في الإعراب غير جامعين وما يثان فاستمع لواضعين وفي الإضافة وباب العالم ما ليس بالمفرد ما ليس به بالمضاف فاسمع وافهم وهو في الإخبار غير جملة وشبهة فاحفظ وقيت جهلة. إذن هل زيد في الدار في الدار الجر الجر المجرور كيف يكون جار مجرور متعلق بماذا زيد وكل حروف الجر بالفعل علقات أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل سوى ستة لولا لعل وكفيها وربما قد زيد كلب كزيد كلب ومن دل هنا ما كش زيد اسم جامد ماشي مشتق ماشي اسم المفعول ماشي اسم الفاعل ماشي الصفة المشبهة ماشي يعني شيء واش يعني شيء اسم اللي هو مشتق من الفعل بقى هو جامد اعطيني شيء فعل مشتق منه زيد اذا متعلق بمحذوف تقديره موجود او كائنون او استقر اذا زيد في الدار فاذهب الفاء سببيه اذهب فعل مضارع منصوب بان مضمره وجوبا بعد فاء السبب وان قلت واذهب فيكون الواو المعيه. خامسا جواب العرض حيث قال مر وادعو وانهى واسال وعريض اي ان تكون جوابا للعرض مضمره وجوبا ما يمكنش تذكر لا تذكر في هذه الخمسه وجوبا لا تذكر اطلاقا وتذكر في حاله واحده جوازا وهو بعد لامكي بعد لامكي. اذا قلنا جوابا تكون جوابا للعرض نحو ومعنى العرض وهو الطلب بلين ورفق الطلب بلين ورفق نحو مثال ذلك سيتضح مثال ذلك ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا أو وتصيب خيرا ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا أو وتصيب خيرا. إعراب ألا هنا أصابع اللي بغى يذكرني بديك القاعدة اللي كنت مليت عليكم شي أبيات نعم ما الدليل في الاسم اش بقى لك واحد الموضع في الحرف تنبين أعيد السعالي تكون تحضيدا مع المضارع في لا تكون تحضيدا مع المضارع في الماضي توبخا وحرف توبخ مع الماضي فاعي نعم في الحرف تنبيها فخذ يا صاحي. إذن ألا في الإعراب لها مواضع عدتها أربعة يا سامع تكون تحضيدا مع المضارع وحرف توبخ مع الماضي فاعي في الاسم تعرب بالاستفتاح في الحرف تنبيها فخذ يا صاحي. هذا غادي تكون في هذا الموضع هذا غادي تكون حرف تحديد أنها دخلت على الفعل المضارع إذن ألا نقطة حرف تحديد إذن ألا حرف تحديد ألا حرف تحديد بدليل قول بعضهم ألا في الإعراب لها مواضع ألا في الإعراب لها مواضع أنا في الإعراب لها مواضع عدتها أربعة يا سامع تكون تحضيدا مع المضارع وحرف توبخ مع الماضي فاعي في الاسم تعرب بالاستفتاح أعيد ألا في الإعراب لها مواضع عدتها أربعة يسامع تكون تحديدا مع المضارع وحرف توبيخ مع الماضي فاعي وحرف توبيخ مع الماضي فاعي في الاسم تعرب بالاستفتاح في الحرف تنبيها فقد يا صاحي اعطيني مش مثال اذا دخلت على الماضي على الماضي الا ساء ما يحكمون والاسم اذا دخلت على الاسم لا الاسم الاسم الحرف اها غيجي عندنا واحد المثال هنا واحد الشهيد لا ليت الشباب يعود يوما فاخبر في اطار هذه الفاء ديال السببيه بعد تمني الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب على اي حال الا حرف تحديد في الاسم تعرب بالاستفتاح في الحرف تنبيها فخذ يا صاحي تنزل هو هذاك الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل أه؟ هنا دخلت على الاسم كله هنا مبتدأ هو هذا تنزل فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفعه قدمت الظاهرة وفاعله مستتر وجوبا عند ظرف مكان منصوب على الظرفية وهو مضاف نا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر الناس مبني على السكون في محل جر فتصيب الفاء فاء السببية كما هو معلوم فاء السببية تصيب فعلون مضارعون منصوبون بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية بعد فاء السببية خيرا مفعول به منصوب ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت خيرا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة وإن قلت وتصيب وإن قلت وتصيب كانت الواو واو المعية كانت الواو واو المعية فيبقى الإعراب لا يتغير سادسا جواب التحضيض جواب التحضيض ها جواب التحضيض ومعنى التحضيض وهو الطلب إذا كان العارض والطلب بالرفق واللين فإن التحضيد هو الطلب بماذا؟ بالإزعاج بالحت والإزعاج وهو الطلب بالحت والإزعاج نحو نحو هلا أكرمت زيدا فيشكر أو ويشكر هلا أكرمت زيدا فيشكر أو ويشكر وإعرابه هلا نقطة أداة تحضيض أداة تحضيض وأكرمت فعل ماضي مبني على السكون العارض فيه مبني على السكون العارض فيه إيه راكتبنا على السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل حد الفعل أكرم حد الفعل أكرم والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل مبني على الفتح في محل رفع فاعل زيدا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة فيشكر الفاء سببية الفاء فاء السببية ويشكر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وإن قلت إذن فيشكر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وإن قلت ويشكر كانت الواو وهو المعية كانت الواو وهو المعية ستة سبعة سبعة جواب التمني جواب التمني وهو طلب ما لا طمع فيه ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر ومشقة ما فيه عسر ومشقة إما أن يكون هذا مستحيلا وإما أن يكون وإما أن يكون ممكن الوقوع ولكن فيه عسر ومشقة نحو ليت لي مالا فأتصدق منه هذا ممكن ولكن قد يقوله فقير ليس لديه مال قد يحصل ليت لي مالا فأتصدق منه ونحو قول الشاعر إيه هو هذا الشيء المعروف ونحو قول الشاعر ألا ليت هذا يعني غير ما لا يمكنه يعني ما يمكن تحققه أبدا ها ما لا يمكن الطمع فيه ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب مسكين تيتمنى واش غادي يتحقق هذا التمني ما غاديش يتحقق دوز حياته كله في النشاط مسكين عاد في نهاية المطاف قال لك بغى الشباب فين مشى ملي كان شاب ها هذه ما نهضرش عليها في الجنة إن شاء الله ولكن هو قال لك بغى يقول لي يا ودي شوف اش دار لي الشيب تيحكيو على شي واحد قال لي شحال القوس الفقير القوس هو ذاك الرجل المسكين ها ايه تيحكيو على شي واحد شي راجل كبير مسكين هز العكاز وغادي مقوس هكا قال لي الشباب شحال القوس الفقير قال لي غادي يجيكم بلا فلوس شحال القوس مول القوس غادي يجيكم بلا فلوس إذن ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب هنا ألا أش غيكون في العرب بناء على القاعدة السابقة حرفه تنبيه ألا نقطة حرف تنبيه ألا حرف تنبيه ليت حرف نصب وتمن وهي من أخوات ماذا؟ إن سيأتي عندنا وهي من أخوات إن ألا حرف تنبيه ليت حرف نصب والتمن يعمل عمل إن ينصب الأول ويرفع الثاني ألا ليت الشباب اسم ليت منصب بها اسم ليت منصب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره يعود فعلو مضارعون مرفوعون لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وجملة يعود وجملة طيب وفاعله ضمير مستتر توكيد هو ما وجب استتاره فأكيد وقدرا مجازا فافهم تصيب إذن هنا يجوز ذكر الفعل الفاعل يعني إذن هنا نقول تقديره مش توكيده إذن يعود وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره يش هو تقديره هو وجملة يعود جملة طيب جملة وليس بجملة جملة اسمية أو فعلية فعلية هل لها محل أو لا محل لها لا لها محل في محل ماذا في محل رفع على أنها خبر ليت إذن وجملة يعود جملة فعلية في محل رفع خبر ليت ظرف زمان ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره ظرف زمان لماذا قلت مفعول لأجله إذن ظرف زمان ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره فأخبره ألفا سببية أخبر فعلون مضارعون منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية فأخبر فاء سببية أخبر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية والها والها مفعول به منصوب والهاء والكفء إلى ما اتصل بالفعل مفعولا تقول فيهما والهاء والكفء إلى ما اتصل بالفعل مفعولا تقول فيهما إذن ها مفعول به منصوب في محل نصب ضمير ضمير في محل نصب بما متعلق الها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به واضح واضح إذن ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا اللي واضح ما كاين علاش نعاود نكررها نعم بما جار مجرور متعلق بأخبر نعم هي نعم بما جار مجرور متعلق بماذا بأخبر بالفعل الذي قبله هذا الجر والمجرور مبني هو ما مبني ضمير مبني بما فعل فعل ماضي مبني على الفتح. المشيب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. إذن شنو هو وجه الشاهد في البيت؟ فأخبر. هنا فاء السببية دخلت على الفعل المضارع فكان منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. وهذا الفاء السببية هنا جاءت بعد ماذا؟ بعد واحد من التسعة المذكورة، بعد التمني، بعد التمني. وإن قلت وأخبر يقول الواو هنا واو المعية. أنت عندك لهم حصة ثانية؟ سبعة وأربعة. خلاص 27 دقيقة. إذن هذا يعني التمني. ثمانية جواب الترجي. جواب الترجي. جواب الترجي. وهو طلب الأمر المحبوب. طلب الأمر المحبوب. نحو لعلي أو لعلي. لعلي أو لعلي. كلاهما صحيح. لعلي لعلك يقلب ورش يقلب لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. إذن لعلي أراجع الشيخ. لعلي أراجع الشيخ. لعلي أراجع الشيخ سيفهمني. فيفهمني المسألة أو ويفهمني المسألة. تاسعا وأخيرا جواب النفي. جواب النفي نحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. لا يقضى عليهم فيموتوا. إذن نذكر الإعراب شفاهة. وإعرابه لا نافية. نافية. ويقضى فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله مرفوع بضمة مقدرة على ألف منع من ظهورها التعذر. عليهم جر ومجرور في محل رفع نائب فاعل. يقضى لا يقضى لا حرف نفي. ياك يقضى فعلون مضارعون مبنيون لما لم يسمى فاعله ضم أوله وفتح ما قبل آخره. لا يقضى عليهم جار ومجرور متعلق بماذا؟ بيقضى. هي صحيح هالشيء اللي قلته هو. قال هنا بلاد نذكر لكم قاع العرب كيف ذكروا. قال ويعربه لا قال لا يقضى عليه فيموت. ويعربه لا نافية. إذا الحرف نفي. ويقضى فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله مرفوع بضمة مقدرة على مدى على الألف تعذرا. الألف تعذرا. عليهم جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. يقضى إذن يعني جار ومجرور متعلقون في محل رفع نائب فاعل يقضى. والميم دائما علامة الجمع. فيموت الفاء فاء السببية. ويموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة نجوبا بعد فاء السببية. وعلامة نصبه حذف النون. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وإن قلت ويموت في غير القرآن كانت الواو واو المعية. هراه يقضى بمبني للمجهول, يقضى بمبني للمجهول. إذن هكا يعني المصطلح اللي كيستعمل صاحب الجرومية ما تيقولش مبني للمجهول. غالبا ما تلقاو يعني هذا المصطلح هذا في بعض الكتب المدرسية المعروفة مبني للمجهول. يعني دائما تتلقى في التعبير ديال صاحب المقدمة بنيون لما لم يسمى فاعله. من اللي غادي تحدوا على نائب الفاعل هكا غايقول ها نعم عبارة المتقدم هي نائب يعني مبنيون لما لم يسمى فاعله, ضم أوله وكسر ما قبله إن كان ماضيا, أو ضم أوله وفتح ما قبله إن كان مضارعا. هكا غادي يجي من اللي غادي نوصل لهذا المستوى, من اللي غادي نوصل لهذا الباب, هذا هكا هذه التعابير اللي غادي تعمل بها صاحب المقدمة. وبذلك نكون قد نختم هذه الحصة, فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.